إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثالث لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب أو من رسالة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة، وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. قال رحمه الله تعالى ثم قال: وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني لما ترتكب سيئة تابعها بحسنة تمحها. العبد مهما جاهد نفسه على ملازمة التقوى يحصل منه التفريط ويصيبه الفتور، فيترك الواجبات أحيانا أو لا يؤدي الواجبات كما ينبغي، ليس على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وهذا يعتبر تفريط، وربما يعاقب على هذا التفريط. وممكن أنه إضافة إلى ذلك يرتكب بعض السيئات، فالمرء لا يستقر على حال الطاعة والتقوى الكاملة. كل ابن آدم خطأ، فلا بد من أن يتبع السيئة الحسنة، لأن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنة هي الفعل المثاب عليه، يعبر به على كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، وضدها السيئة. ويقال أن الحسنة هي النصر الغنيمة، والسيئة القتل والهزيمة. قال الله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ويقال أن الحسنة هي التوحيد، والسيئة هي الشرك. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتطلق الحسنة أيضا على المطر والخصب والسعة، والسيئة هي القحط، كما قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقيل إن السيئة العذاب في الدنيا، والحسنة العاقبة، كما في قوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. وقيل إن الحسنة تعني العفو وقول المعروف، والسيئة قول القبيح، كما في قوله تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة. والله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فالحسنة جميلة بعد السيئة، وجميلة هي في حد ذاتها، ولكن إذا أردت أن ترضي الله عز وجل كلما ابتليت بسيئة فبادر إلى الحسنة، لكي لا تضيع من رأس مالك. عندك رأس مال من الحسنات، كان يكون عندك 12 ركعة من الرواتب، و11 ركعة من القيام، و8 ركعات من الضحى، هذه رأس مال. إذا أضفت ذلك إلى 17 ركعة تصير عندك 40 ركعة في اليوم والليلة، فهذه لا تضيع منها. وما يقول الإنسان: أنا عندي حسنات أرتكبها ولا بأس إذا كان ارتكبت السيئة. لا، السيئة دخيلة، فإذا دخلت السيئة كن كالتاجر الشحيح، لما يرى أن عنده مصاريف الكراء ومصاريف الإيتاوات والضرائب والفواتير وغير ذلك، يضاعف على الربح العادي أرباحا أخرى، يقول هذه لكي تغطي لي الخسارات. وهكذا يكون المؤمن مع ربه، يكون شحيحا في سيئاته كريما في حسناته، شحيح أن يعمل السيئة وسخي بالحسنات. والوصفة التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأتبعي السيئة الحسنة. هذه وصفة أطباء الأبدان، ولهذا قال: فإن الطبيب متى رأى متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. لو أن ولدا صغيرا تناول ماء الجافيل، فإن الطبيب يأمره بتناول الماء والإكثار من الماء فوق الحد الذي كان يشربه في الأيام العادية. عنده مقدار من الماء يشربه الولد بين اليوم والليلة، فإذا تناول شيئا ممكن أن يخل بالأعضاء وبالأجهزة أمره أن يضاعف له الماء. هذا مثال فقط. فكذلك الإنسان إذا تناول شيئا مضرا من السيئات عليه أن يكثر من الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. لأن الطبيب أحيانا ربما يأمر المريض أن يتناول دواء زائدا على الحد مرات وكرات في اليوم، كمن تناول سما فإنه يعطيه مجموعة من الأدوية لم تكن عنده، مجموعة من المقويات، مجموعة من المضادات، ويقول له: كلما كانت المسارعة، كلما كنت أسرع، كلما كان الشفاء أرجى والوباء أبعد. قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، يعني كأن الإنسان خلق ليذنب ثم يتوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. كل الناس يدركون الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطأ، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. والإنسان لا يزال يأتي بالحسنات حتى تمحو السيئات، لا يزال يأتي بالحسنات حتى تمحو السيئات، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هذا من المكفرات ومن المصائب المكفرة. قال: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها، كأن يقول: إياك والسيئة، انتبه إلى السيئة. هو فعلها، وأتبع السيئة الحسنة، السيئة فعلت والمقصود ذكر الحسنة. وضرب لذلك مثالا بقصة الأعرابي الذي بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضي الله عنه أرادوا أن يضربوه، قال: لا تزرموه، وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، فالسجل من ماء سوف يذهب أثر البول، كذلك الحسنة سوف تذهب أثر السيئة. فالإنسان عنده في اليوم والليلة جملة من الحسنات، عنده مثلا 40 ركعة من النوافل، وعنده صيام الاثنين والخميس، وعنده ورد من القرآن الكريم كان يكون حزبين في اليوم، وعنده 100 مرة يستغفر، وعنده صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ارتكب السيئات ضاعف من هذه الحسنات، يبقى رأس المال الذي هو 40 ركعة، وعنده الذكر الصباح وذكر المساء والورد من القرآن، فبدل أن يقرأ حزبين يقرأ 7 القرآن الكريم، وبدل أن يأتي بذكر الصباح والمساء يصير يذكر طول النهار يستغفر الله عز وجل، بدل أن يتصدق مرة في الشهر يصير يتصدق كل يوم، لأن الصحائف كتب فيها بعض السيئات، ولا بد من مطاردة تلك السيئات وإطفاء غضب الرب سبحانه وتعالى، أن يطفئ يعني أن يذهب غضب رب العالمين عليه بكثرة الحسنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على عليه ذنوبا من ماء، يعني على البول، لأن المقصود صب الماء، وإنما ليس المقصود صب الماء، وإنما المقصود إزالة الأثر. فنحن ليس المقصود السيئة، وإنما مقصود إزالة السيئة. ووجه الشبه بين إراقة الماء، إهراق الماء على المسجد أو في أرضية المسجد الذي أصابه البول، وبين يعني مبادرة إلى الحسنة، هو إزالة أثر الذنب، الأولى إزالة أثر النجاسة وهذا حسي، والثاني إزالة أثر المعصية وهذا معنوي. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء: أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالثة الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجلاس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صلف في فضائل الأعمال. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو. الحسنات التي يرتكبها بعد السيئات يكون من جنس السيئات، الحسنات التي ارتكبها المرء ينبغي أن تكون من جنس السيئات. مثلا رجل عق والديه في حياتهما، كيف يكفر عن ذلك العقوق في حياتهما وبعد موتهما؟ إذا أدركهما وأنعم الله عليه ببقاء والديه فهذه حسنة ينبغي أن يحمد الله عليها، وينبغي أن يثابر ويبادر إلى الإحسان إليهما وخفض الجناح والإحسان والبر والذل. وإذا قدر الله أن مات والداه وبعد ذلك أفاق وقال: أنا كنت على عقوق على عقوق بوالدي، فماذا يفعل بعد موتهما؟ يحسن إليهما بالاستغفار، يكثر الدعاء لهما في كل لحظة، ويصل ودهما، يصل ود أبيه من الأقارب ومن الأصدقاء ومن الأصحاب. وإذا كان إنسان اغتاب إنسان فلا بد أن تكون كفارة تلك الغيبة من جنس السيئة، يندم ويكره ويذكر ذلك الشخص الذي ذكره بسوء يذكره بخير ويثني عليه ويدعوه ويدعو له، وإذا استطاع أن يذهب إليه ويكرمه ويتودد إليه ويسأل منه الاستغفار ولو لم يقل له إني اغتبتك، فهذا كذلك حسن، فإن هذا أبلغ في المحو. وليس بلازم، ليس بالضرورة أن نفس الجنس يكون من السيئات من الحسنات لمحو السيئات، ولكن إذا فعل غير ذلك من الاستغفار وتلاوة القرآن والصيام والعمرة والحج والقيام والدعاء والبكاء والإحسان والصدقة، كل ذلك يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يغفر له ذنوبه. إن الحسنات، الله تعالى أطلق، قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما كلب يطيف بركية بئر كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي، يعني زانية من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها يعني خفها واستقت له به فسقته إياها فغفر لها، غفر لها. وهذا ليس من جنس السيئة التي فعلتها، السيئة ذنب وهو الزنا، والحسنة التي فعلتها سقي الماء، وهذا ليس من جنس السيئة. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء، الذنوب يزول موجبها بأشياء وبأسباب، ومهما كان الذنب فهناك أشياء تزيله، مهما على الذنب، ولو كان شركا ولو كان زنا ولو كان ربا ولو كان قتل نفس، إن الله يغفر الذنوب جميعا ما دام الإنسان في الدنيا، فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا إذا تاب إليه العبد. الله عز وجل ذكر في سورة الفرقان أعظم الذنوب، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه رؤوس الذنوب. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله يغفر الذنوب جميعا مهما عظم الذنب، فالله تبارك وتعالى عظيم يغفره، عفو حليم كريم يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويغفرها الله عز وجل بأربعة أشياء وجميعها في الدنيا، الممحصات في الدنيا يعني المصائب، حسنات الاستغفار توبة، وقد يغفرها في البرزخ، وقد يغفرها في عرصات يوم القيامة. في الدنيا هناك ثلاثة أمور، هناك التوبة وهناك الاستغفار وهناك الحسنات الماحية، هذه ينبغي أن تدور في عقل الإنسان يوميا، يوميا يفكر في الاستغفار فيستغفر الله ما لا يقل عن 100 مرة، ويوميا يفكر في التوبة لأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وكلنا نذنب، قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ويوميا ينبغي أن نفعل الحسنات الماحية. فالتوبة يهدم الله ما قبلها، إذا كانت التوبة نصوح وأقلع الذنب، أقلع المؤمن عن الذنب وندم وعزم أن لا يعود، فينبغي أن لا نقنط هذا الإنسان وأن لا يسمع لوساوس الشيطان، وأن لا يأتيه إنسان من بني آدم ويقول له إنه لا يتوب الله عليك. التوبة تجب ما قبلها، فإذا كان الله تبارك وتعالى غفر للذي قتل 100 نفس، والقتل هو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما دام الإنسان تاب فلا نقنطه ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى، وينبغي للمرء أن يجعل التوبة من برنامجه اليومي، ولا يقول إن التوبة لأصحاب الكبائر فقط، لأنه ربما يرتكب بعض الذنوب يظنها صغيرة وهي عند الله كبيرة، كما قال بعض السلف لا إصرار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، ولا كبيرة مع استغفار، ما دام الإنسان يستغفر ويتوب لم يعد عنده كبيرة، لم تبقى عنده كبيرة. والذي يصر ولو كان يحتقر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، يحقرها ويقول هذه صغيرة، لأن القرآن لما ذكر في سورة الكهف وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، فبدأوا بالصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا الذي عملوه وجدوه حاضرا، ووجدوا ما عملوا الذي عملوه في الدنيا وجدوه حاضرا. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الثاني الاستغفار، الاستغفار من غير توبة، إذا كان استغفار توبة هذا أعلى درجة، وإذا كان استغفار مجرد عن التوبة كذلك مقبول، فالاستغفار عجب من عجائب رب العالمين سبحانه وتعالى. بالاستغفار تفرج الكروب وتغفر الذنوب وينزل المطر ويزول العقم وتسقى الجنات ويكفى المرء الهموم والغموم والكذورات ويبعث السرور في الدنيا والآخرة. قال عبد الله بن عمر ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، وقال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور أو إنك أنت التواب الرحيم، روايتان ناهيك عن استغفاراته في عباداته. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الاستغفار وختم حياته كلها، حياته آخر أنفاسه قال اللهم اغفر لي، وختم حياته بقال اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. وسليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. والله عز وجل من أسمائه الغفار والغفور وغافر الذنب ويغفر الذنب. بعض الناس يقولوا إن الله غفار ظفار، هذه ظفار ليست من أسماء الله ولا من صفاته، وإنما العوام يزيدون على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فلا ينبغي للمرء أن يزيد ما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الإسلام ذكر الممحصات، وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة، كما كأن تسمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. من قرأ سورة الكهف غفر له من الجمعة إلى الجمعة زائد 3 أيام. فلما تجد اسم الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، من فعل كذا كذا أعطاه الله كذا، من فعل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم من ذنوبكم ويغفر لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم. فالمرء يجري وراء هذه، يجري وراء هذه المكفرات. فالمرء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، يقول: المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب. السبب الأول أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيا أو يستغفر فيغفر الله له. ثالثا أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. أنت لما تقول: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، أو تقول: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يدخل في ذلك كل مؤمن موحد، الموحد بصورة خاصة، لأن غير الموحد لا حظ له في دعاء المسلمين. أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه، يعتمر عنه شخص، أو يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله عز وجل في الدنيا بمصائب تكفر عنه ذنوبه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر له، يعني لما يفزع فتلك الفزعة صاحب الذنب الموحد يغفر الله له، أو يبتليه الله عز وجل في عرصات يوم القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. فالمؤمن الموحد دائما في ربح، ولله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. كل خطأ يخطأه الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وصدق في توبته، فربما فتح الله عليه بتلك التوبة فتوحا أخرى لم تكن عنده عندما كان في عافية. كثير من الناس جعل الله لهم بعض الذنوب ارتكبوها، بعض الأخطاء أخطأوها، ثم تاب الله عليهم وفقهم الله، لأن الموفق من وفقه الله، ليس بعبقريته وليس بذكائه وليس بدهائه، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل. فالكفارات إذا وفق المرء إليها فهذا من إكرام الله تبارك وتعالى. فمجال الحسنات بعد الاستغفار أيضا مجال واسع. وانظر باب فضائل الأعمال، فضائل الأعمال في كتب السنة، في البخاري ومسلم والسنن، في رياض الصالحين، انظر إلى فضائل الأعمال، من فعل كذا فله كذا، فهذا هو الذي ينبغي العناية به، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. والآية: ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في الملتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض الملتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض الملتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. قال رحمه الله: واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. العناية بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة، هذه ينبغي أن تكون أكثر من العناية بالماء والهواء والدواء والنوم والأكل والشراب والأحوال الاجتماعية والدراسة والعلوم، يعني العلوم الدنيوية وغير ذلك. أكبر من ذلك ينبغي أن يجعل بين يديه، يتفكر كل يوم: هل كان لي نصيب من التوبة؟ هل كان لي نصيب من الاستغفار؟ هل كان لي نصيب من الأعمال الصالحة؟ ثم هناك أمر رابع من الممحصات، وهو أن يصاب الإنسان بمصائب، لأن المكفرات أربع: التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة المكفرة، ثم هناك شيء لا دخل للإنسان فيه ولا يطلبه الإنسان، وهو الابتلاءات، المصائب، الأقدار المؤلمة مكفرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله عنه من سيئاته. لكن هذه لا يطلبها الإنسان، يسأل الله العافية. المصائب يسأل الله العافية صباحا ومساء، كان عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر: لا يدع هذه الدعوات إذا أصبح وأمسى: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث المعروف عند الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون نصب العينين. أعز من الأولاد إذا ما غابوا تفتقدهم، هل دخلوا أم لم يدخلوا؟ كذلك ترى هل التوبة كان لنا نصيب من التوبة؟ ولا ينبغي أن تقول: هل أذنبنا حتى نستغفر الله؟ بل الإنسان لا يدري متى يذنب، وما هي الأعمال التي صدرت منه وغضب الله بها عليه. فينبغي للإنسان أن يحسن فيما بقي من عمره ليغفر الله له ما مضى من عمره. باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان، والإنسان ينشأ بين ناس لا دين لهم لا علم لهم، إضافة إلى ذلك عندهم ذنوب، عندهم فواحش، عندهم غيبة، نميمة، كذب، ترك للواجبات. فلا بد أن يتلطخ، لا بد أن يتلطخ، ولا بد أن يتورط. إن لم يتورط بالفعل تورط بالسكوت عن هؤلاء المذنبين، يتلطخ بأمور الجاهلية التي ينشأ فيها الإنسان ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك. فلذلك ينبغي أن تكون عنده هذه الثلاث نصب عينيه، إضافة إذا ارتكب أشياء تقتضي صيام شهرين متتاليين، كالجماع في رمضان، كقتل النفس خطأ، كقتل الصيد في الحرم والإنسان محرم، كالحلف ثم الحنث هذه مكفرات بدون مزيتك، ينبغي أن تفعلها، لو لم تفعلها حلت بك العقوبة في الدنيا والآخرة، وإلا فنحن نتكلم عن السيئات التي تأتينا يمنة ويسرة، فلا بد أن تكون عندنا يكون عندنا نصيب من الحسنات كل يوم، وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان إذا خالط ناس لا علم لهم كما هو حالنا، لا حلقات ولا دروس ولا دورات ولا متون ولا محاضرات، وما بقي إلا أصحاب الذنوب أصحاب السيئات أصحاب الكبائر، تسمع منهم سب رب العالمين والكلام الفاحش، وترى منهم المنكرات، وتسمع منهم عنهم أخبار مخزية مخلة بالحياء مندية للجبين تشيب الرؤوس فضائح، وأنت في وسطهم تتأثر تتلطخ. فإذا لا ينجيك إلا أن تكون بين يديك أو بين عينيك هذه الثلاث: التوبة، الاستغفار، الأعمال الصالحة الماحية التي تمحو الذنوب. واستدل الشيخ رحمه الله تعالى بقوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالمرء إذا لم يكن عنده فيقة وحرص ورباطة جأش وتيقظ لهذه الثلاث، فإنه يذوب ويتميع، إما أن يشبه النصارى بحيث أنه يبقى يعمل بدون علم، وإما أن يشبه اليهود بأنه يرى المنكر ويعلم بأن هذا منكر ويفعله ويخالف الرشاد ويتبع الغواية، يخالف الرشاد ويتبع الغواية. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: واعلم أن فقر العبد إلى الله فقر العبد إلى ربه إلى الله أن يعبده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. قال: ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأوقات والأحوال. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هدي الرسول وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل يعني مقل لهذه الاتباع ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا بد أن لا تتأثر بالمجتمع الذي يكون فيه الفساد، بل لا بد لك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعمال، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أعماله، كيف كانت عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يقتدوا بها. فالذي شغف بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استنكر ما يفعله قومه فدعاهم إلى الخير، وكان مؤثرا عليه قبل أن يؤثر عليه، كان مؤثرا عليهم قبل أن يؤثر عليه، لأن الإنسان إما متأثر وإما مؤثر، إما داعي وإما مدعو، إما هاد وإما مهدي، إما أنك أنت الذي تؤثر على الناس فيتبعونك ويحترمونك ويقلون من هذه السيئات، وإما أنك تتأثر بهم وتنحل فيهم وتتميع في باطلهم وتصير تحشم وتستحي أن تفعل الحسنات أمامهم، كما قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لأن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا يرون الناس ينهونهم عن المنكر، وفي الغد لما طال عليهم الأمد صاروا يعملون المنكر معهم ويقولون: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فالإنسان الذي لا يحوم أو لا يدور في هذا الفلك، فلك الحسنات وفلك التوبة والاستغفار، هذا فلك ثلاثي ينبغي أن يكون عندنا يوميا. إن لم يكن عندك تضمحل أو يضمحل إيمانك وتذوب في الناس وتصير تنادمهم وتمر على ناس يفعلون المنكر تقول لهم الله يعاونكم وتقول لهم الله يسهل عليكم وتشير لهم بالإعجاب. وأحسن واحد، أحسن واحد في هؤلاء يقول له: لو بعت والله يسهل عليك. بعض الناس يشوف واحد مثلا يزني ولا يقوم بتعاطي المخدرات يقول له: لو كان روحت بعيد وفعلت هذا والله يسهل عليك. سبحان الله، يدعو له بالتسهيل لمنكر يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. لما؟ لأن قلبه مات، ما في استغفار وليس فيه توبة وليس فيه حسنات. هذه هي التي تعصمك: وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه بهذا الحديث، ونسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، ونسأله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء والزنا والربا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين ويعافي صحيحهم ويسعف مريضهم وأن يرحم ميتهم وأن يعيد إليهم سؤددهم وأن يرزقنا العبرة بها من هذا الوباء وأن يرزقنا توبة نصوحا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.